جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. ورد في سياق ذكر أحاديث النزول قول الله عز وجل: من يدعوني فأعطيه، من يسألني فأجيبه، فما الفرق بين السؤال والدعاء؟ ذكرنا أن الدعاء يعني أعم، الدعاء أعم، والسؤال متعلق بالطلب، ولأن الدعاء أيضا متضمن يستلزم الطلب، لكن الدعاء أعم، والسؤال يكون طلب، وأكثر ما يتعلق بطلب الخير، وأما الدعاء فقد يكون بدفع الشر، وبسؤال الله عز وجل يعني دفع الشر، وقد يكون سؤال الخير. فالطلب فالسؤال هو سؤال الله عز وجل الخير، ولكن بينهما يعني اشتراك، فإذا ذكر السؤال يعني دخل فيه معنى الدعاء، وكذلك إذا ذكر الدعاء دخل فيه معنى السؤال. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ما ورد في بعض روايات الحديث من لفظ هبط من الأدلة على أن السلف كانوا يفسرون معنى النزول ولا يفوضونه، ولذلك عبروا بمعنى من معانيه؟ إذا ثبت في الحديث هبط فليس هذا من كلام الرواة، إلا إذا ثبت أن هذا اللفظ من تصرف الرواة فيكون هذا من تعبيرهم بالمعنى، ولكن إذا ثبتت في الأحاديث ثبت هذا في الأحاديث التي المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرواة ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا دليل على أن هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ثبت في أحاديث أخرى يدل على أن هذا من تصرف الرواة وتفسير، فإن هذا كاجتهاد العلماء وليس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هل يصح التعبير عن القدر المشترك بالتشبيه في أصل الصفة؟ لا يقال هذا. قدر مشترك يسمى بالقدر المشترك، اشتراك في المعنى، أما التشبيه فقد يوهم أن هناك تشبيه في حقيقة الصفة، فهناك قدر مشترك وهو مسمى العلم في العلم ومسمى الوجود في الوجود، كما قال شيخ الإسلام: القدر المشترك في الوجود هو مسمى الوجود، القدر المشترك في العلم هو مسمى العلم، والقدر المشترك في القدرة هو مسمى القدرة. لاحظوا، اسم ومسمى، الاسم القدرة وضعت لمسمى لحقيقة، فهذا هو القدر المشترك، ولا نقول فيه تشبيه، وإنما نقول هنا قدر مشترك، وذكر العلماء أن هذه حقيقة لغوية، يعني وأنها ضرورة لغوية، لأن الأصل أن كل ما قام بموصوف من الحقائق فالأصل أن يستحق له اسم لما بين هذه الصفات من الخصائص، فالأصل أن يسمى علم زيد باسم يخصه، وعلم عمر باسم يخصه، ولكن لما كان هذا غير يعني ممكن، لأن الناس لا يعرفون هذه اللغات إلا بوجود قدر مشترك، يعرفون الحقيقة ثم إذا أضيفت عرفوا الخصائص التي يختص بها كل موصوف، وإلا فالأصل أن علم زيد من حيث الحقيقة غير علم عمر، بل بينهما من التباين الشيء الكثير، حتى إنه يثنى على هذا في علمه ويذم هذا في علمه وفي جهله وفي شبهه، فلا نقول هذا، وإنما نقول هنا قدر مشترك. وأنا دائما أقول لطلاب العلم: اتبعوا ولا تبتدعوا، لا تحدثوا شيئا لا في لفظ ولا في سؤال، أهل العلم كانوا أقدر وأعرف وأقوى فهما، ما تكلموا في هذه الأمور، نتبع طريقهم ونلزم يعني ما ذكروه لنا ولا نتكلف ونبحث، لأن قد تجد من يجيبك وتكون فتنة، هذا غير صحيح، فإن القدر المشترك لا يسمى تشبيه. وإنما سماه العلماء قدرا مشتركا في المعنى. أحسن الله إليكم، هل الذات والنفس من صفات الله تعالى؟ الذات لم تثبت في النصوص، وأما النفس فوردت كما قال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فالنفس جاءت مذكورة في النصوص في كتاب الله عز وجل في قول عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأما الذات فإنها وردت في كلام السلف وفي كلام أهل العلم، وترد حتى في ذكر التوحيد، يقال توحيد الذات والأسماء والصفات، يرد كثيرا في كلام العلماء، يقولون ذات الله عز وجل، وأن الصفات فرع عن الذات، كما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته كذلك، يرد كثيرا في كلام أهل العلم. والصحيح أن الذات لم ترد في النصوص، وإنما هي من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات، فيخبر عن الله بالذات. وأما النفس فإنها وردت في النصوص. ذكر شيخ الإسلام اختلاف الناس في النفس، أهل العلم في النفس المضافة لله، هل هي الذات أم أنها صفة؟ ورجح فيما أحسب أنها صفة، ولكن في كلام الناس تطلق الذات على معنى النفس، وفي كلام أهل الكلام أن الذات هي ما تقوم بها الصفات، ما تقوم بها الصفات. فالمقصود أن النفس المضافة إلى الله عز وجل ثابتة، وأما الذات فهي لم ترد في النصوص، ولكن جاءت من باب الخبر، ونحن نثبت يعني ما دل عليه النص لله عز وجل، وكذلك ما جاء في كلام أهل العلم على سبيل الخبر، لا على سبيل اعتقاد أن هذا دل في النصوص، أن هذا دلت النصوص عليه. نعم. أحسن الله إليكم، سائر يقول: هل يجوز تفسير الصفة بالرجوع لمعناها في اللغة العربية مع تفويض الكيفية لله عز وجل؟ يرجع في تفسير الصفات لكلام السلف، لأن الذي هو موجود في كتب المعاجم الآن ليس هو القدر المشترك، هذا ينبغي التنبه له، أن كثيرا مما هو موجود في كتب المعاجم وكتب اللغة قد يفسرون معاني الصفات بما عرفوا من صفات المخلوق، كتفسيرهم للشجاعة، كتفسيرهم للخوف بأنه غليان الدم في العروق، وأن الإرادة هو ميل القلب لما تحب النفس وتشتهي. فهذه التفسيرات ليست هي تفسيرات وهي المعاني التي وضعت لها هذه الألفاظ، ولكن يفسرونها ببعض خصائص صفات المخلوق، أو يفسرونها ببعض لوازمها، مثل يقولون المحبة هي ميل النفس، فهذا لازم، كذلك غليان الدم في العروق ليس هو الخوف أو الغضب، ليس هو الغضب، وإنما هو لازم لغضب المخلوق، وليس كل من غضب من المخلوقين يحصل له ذلك، ومن باب أولى أن ينزه الله عز وجل عن بعض هذه الخصائص. فالذي ينصح به هو أن يرجع في تفسير هذه المعاني إلى كلام السلف وإلى كلام العلماء المحققين في باب الصفات. أحسن الله إليكم، سائل يذكر أو يسأل عن الدليل لأهل السنة أن لصفات الله عز وجل كيفية أصلا، مع قولنا إنا لا نعرف كيفيتها أو بلا كيف. طالب العلم يكفيه ما ذكر أهل العلم وما ذكر الأئمة، وليس كل ما خفي علينا من الأدلة أو لم نعلمه يعني هو كذلك. في السلف ما تكلموا شيء إلا بدليل، ثم معروف أن الأصل في الصفات أن كل صفة تتميز بخصائص، هذه هي حقيقة الكيفية. فسمع المخلوق له كيفية، بصر المخلوق له كيفية، فالصفات التي تقوم بالموصوف بكل موصوف لها كيفية. ولهذا من خصائص علم الله علم الغيب والشهادة، فهذه من الخصائص التي تدل على أن كيفية علم الله عز وجل هو غير علم المخلوق. فعلى كل حال طالب العلم يقنع بما جاء عن السلف ولا يخوض، ونحن نثبت يعني ما أثبته السلف على اتباع لهم، وهذا ما عصم به أهل السنة. يعني دائما أقول أهل السنة هل كلهم أذكياء؟ هل كلهم علماء؟ لكن لهم منهج، أنه إذا جاء شيء في النصوص أو عن السلف وقفوا عنده ولم يتجاوزوه. ولهذا من انحرف منهم الآن سلك مسالك أهل البدع، يعني يخوض بعقله وبهواه ولا يقنع بما قنع به العلماء فيهلك. وإلا أهل السنة هم أهل اتباع، اقنع بما جاء عن السلف وارض به ولا تتجاوزه. نعم. هل يستدل بحديث حجابه النور؟ كرب السنة. هل يستدل بحديث حجابه النور على ذكر صفة؟ ما نخوض في هذا ولا نحتاج للخوض، نحن ينبغي لنا أن نخضع لما جاء عن السلف، تكلموا بهذه الأشياء وبينوها وقالوا نثبت الصفة ولا نخوض في الكيفية. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: يقول بعض المستشرقين إن قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يقولون فيه هل الله عز وجل يظلم أقل من ذلك بدلالة المفهوم؟ هذا فهم سقيم ولا يستغرب أن يصدر من المستشرقين، وما صدر من الكافرين الجاهلين لا يجوز لمسلم أن يردده، فالله عز وجل منزه عن الظلم، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا نص واضح، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الفرق بين التشبيه والتمثيل والمساواة؟ التشبيه قيل هو التماثل في بعض الصفات، والتمثيل هو التشابه والتماثل في كل الصفات أو في معظمها، والمساواة هو التماثل في القدر، وأكثر ما تطلق المساواة بين الخصائص أو بين الأشياء التي لها قدر، يقال هذا يساوي هذا في الأوزان وفي غيرها. أحسن الله إليكم. هل قول إبراهيم عليه السلام في الحديث كذبت 3 كذبات في ذات الله دليل على إثبات الذات كصفة لله عز وجل؟ ليس ما يرد عن السلف في هذا وما ورد في هذا الحديث عن إبراهيم أنه الذات المقصودة، ولكن أن هذا يعني من تعظيم الله عز وجل، وليس المقصود هو إثبات الذات، ولكن يقول من تعظيم الله، يعني كما يقال يعني لذات فلان، ليس المقصود إثبات الذات، ولكن يعني كأنه فعل هذا تعظيما يعني لله عز وجل. وإلا فهذا يرد في بعض كلام السلف وكما ورد في كلام إبراهيم.